بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 95، وفيه تفسير سورة المطففين من الآية 22 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى كتاب الفجار، أي كتاب أعمالهم وما سطر في صحائفهم من السيئات والأعمال القبيحة، وأن هذا الكتاب يكون في سجين في أسفل شيء تحت الأرض السابعة في ضيق والعياذ بالله، أو أن الكفار أنفسهم أموات الكفار يكونون في سجين أسفل شيء وأضيق شيء، هذا مكانهم بعد الموت، ثم يبعثون إلى ما هو أشد منه يوم القيامة. وسجين من السجن وهو الضيق، مكان الضيق، وهو صيغة مبالغة يعني يضيق شيء في سجين. كلا إن كتاب الفجار في سجين، ثم حوله فخمه بصفة مفزعة. وما أدراك ما سجين، لا يعلم هذا المكان وما فيه من الضيق والشرور والنار إلا الله، فلا أحد يدري عن ذلك. كتاب مرقوم، أي كتاب أعمالهم مرقوم يعني مكتوب، وقيل مرقوم يعني مختوم، لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يغير، ولا أحد يملك أن يغير هذا الكتاب وأن يمزقه أن يستريح منه، بل هو كتاب ملازم لصاحبه يكون في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره أي عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إن الفجار، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. وويل كلمة عذاب، لا يعلم شدته إلا الله، فهو وعيد من الله لهم. ويل يومئذ للمكذبين. يكذبون بأي شيء؟ يكذبون الرسل، يكذبون الكتب، يكذبون بالدين الشريعة. ويل يومئذ للمكذبين. لم يبين ما الذي كذبوا به، لأنه عام، كذبوا بكل شيء، لم يصدقوا في شيء والعياذ بالله. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون، يعني من جملة تكذيبهم يكذبون بيوم الدين، يوم الحساب، لم يستعدوا له لأنهم لا يؤمنون به، ويقولون ليس هناك بعث، إنما هي حياتنا الدنيا. الذين يكذبون بيوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، وما يكذب به بيوم الدين إلا كل معتد تعد لحدود الله، شرع الله، أثيم شديد الإثم، معتد في أفعاله، أثيم في أقواله، هذا الذي يكذب بيوم الدين، المعتدي الأثيم. إذا تتلى عليه آياتنا، تتلى عليه، يتلوها الرسول عليه الصلاة والسلام، يتلوها أهل الإيمان، يقرؤون القرآن، يسمعونه، لا يصدق بالقرآن، ويقول أساطير الأولين، ما هذا إلا خرافات، وهذه أساطير، يعني أكاذيب سطرها محمد أو استعان بآخرين، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة، تملى عليه بكرة وأصيلا. وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين. هذا موقفهم من القرآن في الدنيا، تتلى عليه آياتنا، أضافها إليه سبحانه، إضافة صفة إلى موصوفها، فهو مستهزئ بكلام الله، مستهزئ بكلام الله، مستهزئ بالله عز وجل، مستهزئ بالمتكلم. قالوا أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا القرآنية قال أساطير، أي هذه الآيات، هذه أساطير ليست وحيا منزلا من الله، ولم يتكلم الله بها، بل عندهم أن الله لا يتكلم كما عليه الجهمية والمعتزلة، إنما الكلام هذا من كلام جبريل أو من كلام محمد، لأن الله عندهم لا يتكلم. إذن هو مثل الصنم، الصنم لا يتكلم، الصنم لا يتكلم. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال لهم لما سألوه من الذي كسر أصنامهم، قال لهم كبيرهم هذا الذي كسرها، كبيرهم، كبير الأصنام، أنه ما يرضى أن تكون معه أصنام صغيرة، يريد أن ينفرد بالربوبية، كسرها، كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا هذه الأصنام من الذي كسرها، إن كانت هذه الأصنام تنطق وتخبركم، تحداهم بذلك، فدل على أن الرب يتكلم، ما هذه الأصنام فإنها لا تتكلم. ونكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما هؤلاء ينطقون، وصفوها بخرس، ولا تقدر تعبر تخبرهم. ثم نكسوا على رؤوسهم، نسأل الله العافية، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولما اتخذ بنو إسرائيل العجل الذي صاغه السامري من الذهب على شكل عجل، على شكل عجل من ذهب، قال هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوا صدقوا السامري. قال الله جل وعلا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، يعني لا يكلمهم ولا يجيبهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ألم يروا أنه لا يكلمهم، الرب يتكلم، الجميع يقولون لا ما يتكلم، نسأل الله العافية. ولا أهل الجاهلية يقولون هذه أساطير الأولين وليست كلام الله عز وجل. إذن ما الفرق بين الجهمية وبين أبي جهل وأبي لهب وأساطين الكفرة؟ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال لهم تبكيتا لهم توبيخا لهم هذا الذي كنتم، هذا الجحيم، هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا، عينوها الآن وادخلوها، هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. ثم ذكر سبحانه وتعالى كتاب الأبرار، والأبرار ضد الفجار الذين يعملون البر، والبر هو الطاعات، تقوى الله سبحانه وتعالى، والبر ضد الفجور. إن الأبرار لفي نعيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الأبرار كتاب أعمالهم، كتاب أعمالهم، فالأبرار والفجار تكتب أعمالهم تدون. وين يكون كتاب الأبرار؟ وين يودع فيه؟ في عليين، السماء السابعة تحت العرش في أعلى شيء. وأما كتاب الفجار فهو في أسفل سافلين، نسأل الله العافية، لفي عليين. وما أدراك تفخيم له؟ ما عليون، عليون لا يعلمه إلا الله، مكان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مكان واسع، مكان فيه من كل نعيم، فيه من كل سرور. لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب، أي كتاب الأبرار، مرقوم، مرقوم مكتوب، أو مرقوم يعني مختوم، لا يزاد فيه ولا ينقص، يشهده المقربون، يحضره الملائكة الكرام، يحضرونه وهو عندهم في أعلى شيء، يشهده المقربون. ثم قال إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، نعيم لا يعلمه إلا الله، بخلاف الفجار هم في سجين. في الآية الأخرى وإن الفجار لفي جحيم، إن الأبرار لفي نعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعيم في الآخرة ورفعة في الآخرة، ونعيم في الدنيا، أبرار في نعيم في الدنيا، راحة النفوس ولذة القلوب وطمأنينة النفس، خلاف أولئك فهم في وحشة في دنياهم وفي قلق حتى إنهم ينتحرون. أما المؤمن فهو مسرور في إيمانه وفي دنياه، إن أصابته ضراء صبر عليها وانتظر الفرج، وإن أصابته سراء شكر الله عز وجل، فهو في نعيم، في نعيم في الدنيا وفي نعيم أقوى منه وأشد في الآخرة. أما أولئك فهم في شقاء في الدنيا وفي عذاب في الآخرة، فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله العافية. إن الأبرار توكيد من الله، إن كلمة توكيد، بل هي موطئة لقسم مقدر، والله إن الأبرار لفي نعيم، لأن اللام هذه لام القسم، إن الأبرار لفي نعيم، اللام لام القسم، ففيه قسم مقدر، أي والله إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم. فسره بقوله على الأرائك، أي المجالس المرتفعة، جمع أريكة وهي المجلس المرتفع، ولا يعلم هذه الأرائك إلا الله، ليست مثل أرائك الناس في هذه الدنيا، الكنبات اللي يقولون في الدنيا، لا، هذه أرائك لا يعلمها إلا الله الذي خلقها سبحانه وتعالى. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى أي شيء؟ إلى الله جل وعلا، ينظرون إلى ربهم، تقر عيونهم برؤيته، تنعمون بها، لأنهم آمنوا به في الدنيا فتجلى لهم في الآخرة، ليروه عيانا بأبصارهم، تلذذون بذلك. أما الكفار فهم كفروا به في الدنيا وجحدوا، فالله احتجب عنهم في الآخرة، ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا أعظم عذاب عليهم، ونكال وإهانة. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله، وكذلك ينظرون إلى النعيم الذي حولهم وإلى ملكهم في الجنة، وينظرون إلى أعدائهم يعذبون، هم ينظرون إلى هذه الأشياء، إلى الله، إلى ما لهم من النعيم، إلى أعدائهم كيف يصنع بهم الذين آذوهم في الدنيا وضايقوهم، ماذا يصنع بهم؟ تعرف في وجوههم، في وجوه الأبرار، إذا رأيتهم عرفت أنهم أبرار من صفاتهم وما يظهر على وجوههم من النور والمسرة والانبساط، خلاف الكافر ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. أما وجوه المؤمنين فهي مضيئة مستنيرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة بالضاد هي البهجة، تظهر عليهم البهجة والسرور، لأن الفرح يظهر على الوجه والحزن يظهر على الوجه أيضا، الوجه هو الصفحة التي تظهر عليها حالة الإنسان من خير أو شر ومن سرور أو غم تظهر على وجهه، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ثم ذكر شرابهم يسقون من رحيق، الرحيق هو الشراب المنتهي في الحلاوة والطعم، وهو الخمر، خمر الآخرة، ما هو مثل خمر الدنيا قبيح منتن مر يغيب العقل، لا، خمر الآخرة مسلوبة عنه كل آفات خمر الدنيا، لا يصدعون عنها، أي لا يصيبهم صداع مثل ما يصيب شارب الخمر للدنيا يوجع رأسه، ولا هم عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تنزف أموالهم في الخمر كما الخمارة للدنيا تذهب أموالهم، هذه أعطاهم الله إياها بدون ثمن. يسقون من رحيق مختوم، هذا الرحيق مختوم، ختامه إيش؟ ختامه مسك، أطيب رائحة، هو رحيق وأيضا مختوم بالمسك، تطيب رائحته فيلذ طعمه وتطيب رائحته، ختامه مسك، وقيل ختامه يعني آخره مسك ختامه مسك. وفي ذلك، في ذلك النعيم وهذا الشراب فليتنافس المتنافسون، أمر من الله جل وعلا أنه يجب أن يتسابق المتسابقون إلى هذا الشراب وهذا النعيم بالأعمال الصالحة لينالوه في الآخرة، هذا هو السابق الذي يحوز على هذه الأرائك وهذا النعيم وهذا الشراب، هذا هو الفائز، ليس الفائز الذي ضيع دنياه وآخرته، انشغل باللهو واللعب والملذات العاجلة ترك العمل الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون ولا يتسابق على الدنيا الفانية. نعم تأخذ من الدنيا بقدر ما يغنيك الله به، بقدر ما يغنيك الله به وتستعين به على طاعة الله، لكن لا تكون الدنيا هي غاية مطلبك وأكبر همك، في ذلك فليتنافس المتنافسون، المتنافسون هم الذين يتسابقون أيهم يسبق، وهكذا كانت حالة أهل الإيمان، كل واحد منهم يحب أن يسبق الآخر، سابقون بالأعمال الصالحة في الإنفاق، في الجهاد في سبيل الله، في قيام الليل، في الطاعات، سابقون، إذا واحد بلغ أن فلانا أكثر منه اجتهادا يغتم بذلك، يغتم بذلك، لا يريد أنه يسبقه أحد، هكذا حالة الأبرار، أهل الدنيا يتسابقون للدنيا الفانية وهؤلاء يتسابقون إلى الأخرى الباقية، هذا هو الفرق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه أي هذا الرحيق المختوم مزاجه أي يخلط من تسنيم عين مرتفعة، من التسنيم وهو الارتفاع تصب من أعلى الجنة، ومزاجه من تسنيم، ثم فسر هذا التسنيم بقوله عينا تنبع من أعلى الجنة وتصب فيه، عينا يشرب بها، أي يشرب منها المقربون. لأن المؤمنين على ثلاث طبقات: الظالمون لأنفسهم الذين هم أصحاب كبائر ويتوب الله عليهم أو يعذبون في النار بقدر جرائمهم ثم يدخلون الجنة، هؤلاء الظالمون لأنفسهم، لكنهم من المؤمنين، ليسوا كفارا بالكبائر التي دون الشرك، لا يكفرون، لا تزال معهم صفة الإيمان. هذه طبقة. الطبقة الثانية فوقهم وهم الأبرار. فالظالمون لأنفسهم خلطوا أعمالا صالحة وأعمالا سيئة، أما الأبرار فإنهم تركوا السيئات وعملوا الطاعات واقتصروا على ذلك، ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي يقتصر على فعل الطاعات وترك المحرمات، هذا المقتصد، يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات، هذه الطبقة العليا، سابق بالخيرات، وهم الذين تركوا المحرمات وفعلوا الواجبات والمستحبات. شوف، المقربون تركوا المحرمات والمكروهات وفعلوا الواجبات والمستحبات، أكمل عمل من الأبرار، ولذلك صاروا فوقهم في الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فمنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، وجنات عدن يدخلونها، فمنهم ظالم لنفسه، هذه الطبقة الأقل، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن كلهم يدخلون الجنة، هذه بشرى، حتى العصاة يدخلون الجنة. جنات عدن يدخلونها خلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهو القرآن، أورثناهم القرآن آخر الكتب. فمنهم ظالم لنفسه مع هذا الكتاب، ومنهم مقتصد في هذا الكتاب، يأخذ الواجبات ويترك المحرمات ويكتفي بهذا. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، ترك حتى بعض المباحات من باب الاحتياط، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، وعدهم الله بالجنة جميعا. الظالمون لأنفسهم، والمقتصدون، والسابقون بالخيرات. وهنا يقول: يشرب بها المقربون، تسنيم، شراب المقربين من التسنيم، وهو أعلى الشراب، يشربونه خالصا صرفا. أما الأبرار يشربونه مخلوطا، يشربونه مخلوطا مع غيره، يشربون الرحيق مخلوطا بالتسنيم، هذا شراب من؟ شراب الأبرار. المقربون يشربون التسنيم صرفا غير مخلوط بغيره، عينا يشرب بها المقربون. ثم ذكر الفجار والكفار لما انتهى من المسلمين والمؤمنين بطبقاتهم ومنازلهم، ذكر الكفار والمجرمين: إن الذين أجرموا وهم الكفار كانوا من الذين كانوا متى في الدنيا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يتنقصونهم، هؤلاء مغفلون، هؤلاء سطحيون، هؤلاء يعيشون في القرون الوسطى، هؤلاء ظلاميون، وهؤلاء يلا خذ من الأوصاف الذميمة كما تعج به بعض الصحف الآن والفضائيات، سخرية بالمؤمنين وتنقص للمؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا في الدنيا يضحكون، ويتنقصونهم ويتندرون بهم، لولا مطاوع، لولا متشددين، لولا صفيون، هؤلاء إلى آخر ما يقولون، كما لا يخفاكم كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم، إذا مر المؤمنون بالفجار صاروا يضحكون عليهم، وإذا مروا بهم يتغامزون يغمزونهم بأبصارهم بألسنتهم بإشارات سخرية، إشارات سخرية. إذا مر بهم أولياء الله تغامزوا بينهم من باب السخرية بهم. أو قيل وإذا مروا بهم، يعني مر الفجار بالمؤمنين يتغامزون بالمؤمنين تنقصا لهم، يشير بعضهم إلى بعض بلسانه بيده بعينيه من باب السخرية. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلبوا إلى دورهم ومساكنهم وإلى أهليهم، إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فكهين بما نالوا من المؤمنين، يتحدثون به مسرورين، ما هم يندمون على ما حصل، بل يتفكهون بذلك ويصرون به. وقيل وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي يجدون في بيوتهم النعمة والمآكل والمشارب والمسرات في الدنيا، ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى، لا يشكرون الله عز وجل، فهم أساءوا في حق الخلق وأساءوا أيضا في حق الخالق، لا يشكرونه على نعمته. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم، إذا رأى الفجار المؤمنين، قالوا إن هؤلاء لضالون عن الطريق الصحيح، عن التقدم، عن الرقي، عن الحضارة، عن المتعة، مخطئون في عملهم هذا، ويبون الناس يتبعونهم، يبون الناس يتركون ما هم عليه ويتبعون هذا المنهج اللي هم عليه، هذا ضلال عندهم، الهدى يكون عندهم ضلالا والعياذ بالله. إن هؤلاء لضالون. وهذا شيء مشاهد الآن، هذا شيء مشاهد الآن من الكفار ومن المنافقين ومن الفجار العصاة أصحاب الشهوات، هذا مشاهد من عملهم مع المسلمين في كل مكان. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء الأتقياء الأبرار لضالون عن الطريق الصحيح الذي هم عليه من أمور الدنيا وأمور التقدم والرقي والحضارة والمتعة في الدنيا والمسارح والسينما وغير ذلك، ويحرمون أنفسهم وكل شيء عندهم منكر، كل شيء هكذا يقولون، هذا واضح وموجود الآن. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء من هم الأبرار، إن هؤلاء لضالون. قال الله جل وعلا وما أرسلوا عليهم حافظين، أنا ما أرسلتكم تحفظون عليهم أخطاءهم، تتبعون زلاتهم، تنقصونهم، مثل ما هو الآن الواقع، لو يخطي واحد من أهل الخير أدنى خطأ وخموه الصحف والجرائد والدنيا، أدنى خطأ، ولو حتى لم يخطي، لو يكذبون عليه ولو كذب، هذه مصيبة. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني أنتم تتبعون المسلمين والأبرار وتحصون عليهم الأخطاء إن كان لهم أخطاء، وتنسون ما أنتم عليه من الكفر والضلال والأخطاء العظيمة المهلكة، وهكذا حالة الشقي يتتبع أخطاء غيره ولا وينسى أخطاء نفسه، كالذي يقولون يرى القذات في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه، هكذا حالتهم والعياذ بالله. وما أرسلوا عليهم حافظين، أنتم عليكم أنفسكم، أما هؤلاء اتركوا لهم طريقهم واتركوا لهم عملهم، ولا تحصوا عليهم الأخطاء والذلات التي لا يسلم منها في الغالب أحد. وما أرسلوا عليهم حافظين. قال تعالى: فاليوم الذين، اليوم أي يوم؟ يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا، شوف انعكست الأمور، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، الذين يضحكون منهم في الدنيا صاروا يضحكون منهم في الآخرة من باب الجزاء إذا رأوهم في العذاب والهوان والذلة والصغار، يضحكون مسرورين بأن الله أنصفهم من أعدائهم، أنصفهم من أعدائهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وين يضحكون فيه؟ على الأرائك، على الأرائك، المجالس الرفيعة، يشرفون على الكفار في جهنم وهم يعذبون والعياذ بالله، لأجل تقر أعينهم بعدل الله سبحانه وإنصافه لهم. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، ينظرون، ينظرون إلى أي شيء؟ ينظرون إلى أعدائهم وهم يعذبون ويهانون، نسأل الله العافية، وينظرون إلى ما لهم من النعيم والسرور، وأعلى من ذلك ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ينظرون إلى وجه الله الكريم، وينظرون إلى ما هم فيه من النعيم، وينظرون إلى أعدائهم يعذبون في الجحيم، نسأل الله العافية. ولهذا ما قال ينظرون إلى كذا، بل أطلق على الأرائك ينظرون، ينظرون كل شيء، على الأرائك ينظرون. قال تعالى: هل ثوب الكفار، أي هل جوزي الكفار، بمعنى قد جوزي، بمعنى هذا استفهام تقرير، استفهام تقرير، هل ثوب، يعني قد ثوب، ثوب أي جوزي الكفار ما كانوا يعملون في الدنيا، ما كانوا يعملون في الدنيا. وانظروا إلى أنه في أول السورة قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم يتنقصون، تنقصون الناس في أموالهم البيع والشراء والغش والخداع، ويتنقصون الناس في مقاديرهم وأماكنهم، يبخسونهم، يبخسونهم أموالهم ويبخسونهم قدرهم ويتنقصونهم كما ذكر الله في آخر السورة. فهذا تطفيف في الأمرين، تطفيف في الحقوق، تطفيف في الأقدار والمنازل، لا ينزلون الناس منازلهم، نسأل الله العافية. الحاصل أن الكفار والمنافقون وأهل الشر مهما تطاولوا ومهما قالوا في المؤمنين فإن الأمر سينقلب عليهم، سينقلب الأمر عليهم. المؤمنون صبروا في هذه الدنيا، صبروا في هذه الدنيا على هذا الكفار وانتهى، وانتهى أذاهم وانقطع. لكن الكفار صاروا إلى مصير ما ينقطع ولا يفنى والعياذ بالله. انظروا الفرق بين هذا وهذا، انظروا الفرق بين هذا وهذا. الحاصل أن الله صور لنا أحوال أهل الشقاوة مع أهل الإيمان في هذه الدنيا، وأخبرنا عما يكون عليه الأمر في الآخرة، وأن هذا سينعكس عليهم ويصيرون هم الأذل، هم يصيرون هم الأذلين يوم القيامة، والمؤمنون هم الأعلون يوم القيامة. هذا مما يعزي ويسلي المؤمنين في أن يصبروا على إيمانهم، يصبروا على دينهم، يتمسكون بذلك، ويعتبرون ما ينالهم من الكفار رفعة في درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى إذا صبروا وثبتوا على دينهم ولم يتزعزعوا. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ويل هو واد في جهنم؟ وهل قولنا يا ويلك هذا دعاء على الإنسان بذلك؟ ويل كلمة وعيد، ويل كلمة وعيد، وهذا الوعيد فسر بأنه واد في جهنم، وفسر بأنه كلمة عذاب، وفسر بأنه دعاء بالويل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن يسمى الأولاد ببعض آيات قد وردت في القرآن أو كلمات وردت في القرآن كاسم تسنيم؟ لا بس ذلك، ما فيه ما يمنع من ذلك، ولكن الاسم اللي فيه تزكية، الاسم اللي فيه تزكية ومبالغة في التزكية يكره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المعلوم أن المؤمنين بالجنة يتفاوتون في الفضل، فكيف نجمع بين هذا وبين أن المؤمن يأتيه كل ما يتمناه في الجنة؟ فهل إذا تمنى درجة من هو أعلى منه يحصل له ذلك؟ لا، لا يحصل له ذلك، لكن هو ما يرى أن أحدا أسعد منه. الله يلقي في نفسه الراحة والقناعة والنعيم حتى ما يرى أن أحدا أحسن منه. نعم. ما بينهم في الآخرة، ما بينهم تغاب ولا تحاسد، كل مسرور بما هو فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة المقربين، وكيف يكون ذلك؟ إذا عمل عملهم يكون من المقربين، إذا عمل عملهم أو بالتمني، إذا عمل عملهم صار منهم مع الإخلاص لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقع في بعض الذنوب هل يعد من المتقين الأبرار أم ذلك وصف لمن لا يقع في ذنب؟ الذي يقع في الذنوب الصغائر، صغائر لها كفارات مكفرات، وأما الذي يقع في الكبائر هذا ينقص إيمانه، ولكنه لا يخرج من الإيمان، وهو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه، وإما أن يعذبه بذنوبه ثم يخرج من النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، الذي في أعلى درجات الجنة هل هو الكتاب أو صاحبه؟ الخبر عن الكتاب، وإذا كان الكتاب في عليين فصاحبه في عليين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل في قوله سبحانه وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون دليل على جواز أن أقابل من تنقصني بأن أتنقصه في الدنيا لأنه جاز في الجنة ذلك على سبيل المقابلة؟ إذا تنقصته في الدنيا أخذت حقك منه، إذا صبرت عليه فإن الله يجازيك يوم القيامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى يتغامزون، هل هو دليل على تحريم الغمز؟ الغمز بالسخرية. نعم، الغمز مذموم لأنه لا يكون إلا عن سخرية. نعم. الغمز والهمز، ويل لكل همزة لمزة، يلمز ويغمز ويهمز، هذه صفات المنافقين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن أعلى شيء هو السماء السابعة. لا، ما قلت هذا، أعلى السماوات السماء السابعة، أما أعلى شيء فهو عرش الرحمن، هذا هو أعلى شيء، أعلى شيء هو أعلى المخلوقات العرش. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بما تنصحون المسلم الذي يتعرض لمثل هؤلاء الذين يسخرون منه ويصفونه بأشد وأقبح الأوصاف من تشدد وظلامية وغير ذلك؟ نوصيه بأن يتمسك بدينه ولا يلتفت إلى هؤلاء، يتمسك بدينه ويصبر، يتمسك بدينه ويصبر على أذاهم. هذا شيء حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأفضل الخلق، تنقصوه ووصفوه بالأوصاف وقالوا في حقه صلى الله عليه وسلم ما قالوا. نعم. فكيف بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فالكفار والمنافقون لن يرضوا عنك أبدا، لن يرضوا عنك إلا إذا صرت مثلهم، أما إذا تخالفتهم فلن يرضوا عنك، هذه خذها قائمة فلا يهمونك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وجعل القمر فيهن نورا، هل هناك قمر في كل سماء من السماوات السبع؟ ما ورد هذا، نحط قمر ما جاء له ذكر، القمر واحد، القمر واحد، وهل هو داخل السماوات أو هو دون السماوات؟ الراجح والله أعلم أنه تحت السماوات، تحت السماء الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما تفسير قوله سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها؟ نعم، الكفار يسخرون من القرآن، يقولون الله يضرب المثل بالبعوضة، يضرب المثل بالعنكبوت، ويضرب المثل بالنملة، هذا ما يليق بالله عز وجل. الله جل وعلا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهو لا يضرب المثل إلا ما يضرب المثل إلا لبيان الحق وبيان الباطل، ما يضرب المثل عبثا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المراد بقول الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقوله عز وجل في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، كيف يجمع بين هذا وهذا؟ نعم، هذا من المشكل، ولكن أجابوا عن ذلك بأن 50,000 سنة بالنسبة للسير البطيء، و1,000 سنة بالنسبة للسير السريع، تفاوت المدة هو بالنسبة لنوعية السير، والله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت بعض طلبة العلم يقول إن كل نبي إن كل نبي قد أنزل عليه كتاب، فلما سألته عن الدليل قال ليس لدي دليل، ولكن على الأصل أن النبي ينزل معه كتاب. الكتاب ينزل على الرسول، أما النبي فإنه يتبع من قبله من الرسل ويحكم بالكتاب الذي قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، يحكم بها النبيون. شوف التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها من؟ النبيون. فالنبي يتبع من الكتاب الذي قبله، وقد يوحى إليه وحيا في أشياء خاصة، لكن هو يتبع الرسل الذين من قبله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الدرس السابق في التفسير ذكرتم حفظكم الله، يقول في إحدى الإجابات ما أشكل علي وعلى بعض الإخوة، وفهمنا أنكم تقولون بالموازنة بين حسنات المردود عليه وسيئاته. يا أخي أنا قلت لك لا تجحد الصواب الذي مع خصمك، لا تجحد الصواب الذي معه تخلي كل اللي معه كله خطأ، لا، هذا ليس من الإنصاف، هذا ليس من الإنصاف. فإذا قال قولا بعضه صواب وبعضه خطأ، قل أصاب في كذا وأخطأ في كذا، أما أن تقول أخطأ نهائيا وليس معه صواب، هذا ليس من العدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثيرا ما نسمع هذه الكلمة وهي لا تنسى، قصدي أنك ما تقول كل ما معه خطأ، تقول معه صواب ومعه خطأ تبين، أو ترد الخطأ وتسكت، ما تقول معه صواب تسكت على الأقل، أما أنك تجحد ما معه من الصواب تقول ما معه صواب أبد كله خطأ، هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثيرا ما نسمع هذه الكلمة وهي لا تنسنا من دعائك، هل هذا مشروع مطلقا؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله لعمر لما أراد العمرة، وجاء يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له وقال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، والمؤمنون يدعو بعضهم لبعض، يستغفر بعضهم لبعض، هذه صفة المؤمنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوب من الخمر ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع إنه في المرة الثالثة لا تقبل له توبة؟ توبة تقبل يا أخي من كل من تاب، لكن الخلاف هل يقتل في الرابعة أو لا يقتل؟ الجمهور على أنه لا يقتل، كل ما شرب الخمر يقام عليه الحد. من العلماء من يقول في الرابعة يقتل، وفي حديث إذا عاد في الرابعة يقتل، في حديث، لكن الراجح والذي عليه الأكثر أنه يكرر عليه الحد كل ما شرب ولا يقتل. الشيخ تقي الدين يقول يقتل في الرابعة عملا بالحديث، ويقول هذا صار مثل الصائل الذي لا تردعه الحدود، فهو مثل الصائل، والصائل يقتل إذا لم يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مجموعة من أبنائك من طلاب إحدى حلقات تحفيظ القرآن، ونتشرف بالحضور لدرس التفسير، فما نصيحتكم لنا؟ وهل من كلمة توجيهية في هذا الأمر؟ نعم، نوصيكم بتقوى الله والحرص على طلب العلم في التفسير وفي غيره، وفي حضور درسنا وحضور درس غيرنا من المشايخ، احرصوا على هذا. وفي المقدمة احرصوا على دروسكم النظامية التي تدرسونها في المدارس، في المعاهد، في الكليات، هذه في المقدمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي الخلاف الحاصل بين العلماء في كفر تارك الصلاة وعدمه، مع الإجماع على كفره عند الصحابة كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق. نعم، الصحابة مجمعون على أن من ترك الصلاة تهاونا فإنه يكفر، وإنما الخلاف جاء بعدهم، الخلاف جاء بعدهم، والصواب والراجح أنه يكفر الكفر الأكبر. وعلى كل حال يكفر، لكن هل كفره كفر أصغر أو كفر أكبر؟ الراجح أنه كفر أكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لم أجد أحدا أتتلمذ عليه في اللغة العربية سوى رجل قد حذر منه بعض طلبة العلم الكبار من عقيدته، لأن اللغة يقولون عقيدة، فلتأخذ اللغة عن أهل السلف أضمن وأضبط، ولو تأخرت في طلب العلم كثيرا، لأن أكثر هؤلاء يقول أشعري، فهل أطلب علم اللغة عند هذا الرجل أم لا مع العلة وفقكم الله؟ يا أخي، اللي يدرسون اللغة كثيرون والحمد لله، يدرسون النحو كثيرون، أطلب من يدرس النحو وهو صاحب عقيدة سليمة وستجد إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صليت مع إمام وقرأ في الركعة الثالثة سورة الفاتحة متعجلا بقدر لم أقدر أن أقرأها فيه، فلما انتهى من الصلاة قمت وجئت بركعة أخرى ثم سلمت. هذا غلط، تكفي قراءة الإمام. إذا لم تتمكن فأنت معذور يا أخي، إذا لم تتمكن من قراءة الفاتحة خلف الإمام فأنت معذور، وتسقط عنك قراءتها وتكفي قراءة الإمام والحمد لله. نعم. نعود فنؤكد على قضية ما مع المخالف من الحق أو من الصواب، فنقول أنت بين ثلاث حالات، انتبهوا، بين ثلاث حالات: إما أن تقول ليس معه حق أبدا وكل ما معه خطأ، هذا لا يجوز. الحالة الثانية أن تقول أصاب في كذا وأخطأ في كذا، وهذا هو العدل. الحالة الثالثة أن تبين الخطأ وتسكت، ما تقول عنده خطأ ولا عنده صواب، تبين الخطأ فقط وتسكت، هذا لا بأس، لكنه أقل من اللي يبين ويوضح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تهاون بعض الناس في الرشوة بعدما أفتى بعض طلبة العلم بجواز دفعها عند عدم التمكن من أخذ الحق إلا بذلك، فما توجيهكم وفقكم الله في هذه المسألة؟ التوجيه أن نأخذ بالحديث، لعن الله الراشية والمرتشي، نأخذ بالحديث ونقول الرشوة حرام ولا يجوز فعلها بحال من الأحوال، هذا الذي نقول. وإن كان بعض العلماء قال إذا لم تتمكن من حقك إلا بها، هذا مخالف للدليل، رسول لعن الراشي والمرتشي، كيف نستثني ونقول تجوز الرشوة في بعض الأحوال؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقول هل من نصيحة توجهونها لبعض الكفلاء لما فيهم من سوء؟ نعم. هل من نصيحة توجهونها لبعض الكفلاء لما فيهم من سوء معاملة لبعض مكفوليهم، وكذلك نصيحة للمسؤولين لوضع حد يرضع الكفلاء الذين يسيئون معاملة المكفولين أو يؤخرون رواتبهم أو غير ذلك؟ الظلم لا يجوز مع المكفولين ولا مع غيرهم، ولكن الأجير من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خصما يوم القيامة لمن استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه حقه، خاصمه الرسول يوم القيامة، نسأل الله العافية. فعليهم أن يتقوا الله وأن يعطوا الأجر أجرتهم مكفولين حقوقهم ولا يظلموهم، هذا الذي نوصي به. وأيضا الحمد لله في جهات حكومية ترفع لها الشكاوى في هذا الأمر، هناك نظام عمل، هناك وزارة للعمل ترفع شكوى في الظلم الذي حصل عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الشخص الذي يدافع عن آخر يعتقد في نظرية التطور؟ ما حكم شخص يدافع عن آخر يعتقد في نظرية التطور وولادة آدم من أب وأم، ويقول: أنا لا أعتقد هذه المعتقدات، ولكن هذا تأويل مسموح به ولا يخرج صاحبه عن الإسلام، فالمسألة خلافية. صلى الله العافية، هذا كلام باطل، ما يخرج صاحبه عن الإسلام، هو كذب. قوله تعالى: خلق آدم من تراب، يقول آدم أنه قرد وتطور وصار إنسان، وش هل أكثر من هذا الإلحاد والعياذ بالله، وتكذيب آيات الله عز وجل، هذا هو الإلحاد. والذي يدافع عنه يأخذ حكمه لأنه رضي بفعله وبرر فعله فصار مثله في الحكم، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من هذه المزالق وهذه الأمور، ويلتزم بالحق ولا يدافع عن أهل الباطل، ولا تكن للخائنين خصيمة، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا رجل ليس لي أب، أنا رجل ليس لي أب أو من يقوم بتكفل أعباء زواجي الزواج الشرعي، وما زلت طالبا، فهل يجوز لي زواج المسيار، وذلك لأنني لا أأتمن لا آمن على نفسي من الفتنة؟ زواج المسيار ما هو من صالحك يا أخي، ما هو من صالحك، وليست فيه منافع الزواج إلا شيء واحد وهو قضاء الشهوة فقط. فننصحك بالصبر، قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التصفيق للنساء في الزواجات والأفراح لإعلان؟ التصفيق ما يجوز لأنه تشبه بالكفار، إنما يجوز التصفيق للنساء في الصلاة إذا سهى الإمام، فإنها تنبه الإمام بالتصفيق، هذا الذي ورد به الدليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأت في كتاب الباعث الحثيث، وهو أحد كتب مصطلح الحديث، نعم، أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ذلك أنه كافر، فهل هذا على إطلاقه؟ نعم، واضح هذا، هذا واضح، الذي يكذب على الله أو يكذب على رسوله متعمدا فإنه يكفر، ما بعد هذا الكفر شيء، يكذب على الرسول متعمدا والرسول مبلغ عن الله، أو يكذب على الرسول ويلزم من هذا أنه يكذب على الله أيضا، لأنه للرسول مبلغ عن الله عز وجل. ومن أظلم ممن كذب على الله؟ أظلم الناس من كذب على الله وكذب بالصدق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دولتنا تصرف مبلغا من المال لأجل شراء كتب، وذلك للطالب المبتعث، قد يتأخر صرف هذا المبلغ، فهل يجوز لي شراء كتب من حسابي الخاص ثم بعد ذلك إذا صرف المبلغ المختص بالكتب أخذه لنفسي في مقابل ما دفعته من حسابي سابقا؟ نعم، هذا حق لك، هذا حق لك، إذا أخذت قدر ما دفعت هذا حق لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. السؤال: متى تقال المشيئة؟ هل تقال قبل الحلف أم بعده؟ مع الحلف، تقال مع الحلف. يقول: والله إن شاء الله لا أفعلن كذا، والله إن شاء الله لا أتصدقن، لا أصلين صلاة نافلة، أو أفعل كذا وكذا. هذا استثناء، هذا استثناء في اليمين، ينفعه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة القبور للنساء؟ هذا شيء معروف وأعلن عنه وذكر في الحديث: لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، في رواية: لعن الله زائرات القبور. وهل بعد اللعنة، هل بعدها شيء؟ لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لكن تدعو للميت، تدعو لقريبها من غير زيارة، تتصدق عنه، تعمل له الخير من غير زيارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الكذب من أجل مصلحة الدعوة؟ لا، الكذب لا يجوز، لا يجوز أبدا الكذب، وليس فيه مصلحة للدعوة، بل فيه مضرة للدعوة. نعم. وهذا يقول حفظك الله، يقول: ما حكم الحلف وهو كاذب؟ كأن يتصل شخص على البيت ويقول لي الوالد: قل له إنني غير موجود، فهل يجوز لي أن أكذب وأن أحلف على ذلك؟ قل غير موجود، قل اللي قالك الوالد، ولا تحلف، لا يجوز لك تحلف كاذبا، هذا من الفجور، يمين فاجرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا القول صحيح، وهو أن البر والتقوى كالإسلام والإيمان، فإذا اجتمع افترقا؟ لا، من حد قالها؟ البر والتقوى بمعنى واحد، البار هو المتقي والمتقي هو البار، أولئك الذين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى أن قال في ختام الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فدل على أن البر والتقوى أنهما سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يضع علامة على قبر أحد أقاربه كي يعرفه ويزوره ويدعو له؟ ما خالف إذا لم تكن كتابة ولا تلوين بالنورة أو بالبوية، أو إذا كان مجرد خط ولا حجر يضعه عليه، ما في، بحيث لا يعرفه إلا هو. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون من أجل أن يزوره عليه الصلاة والسلام، فلا مانع يضع عليه حجر، يضع عليه عصا يركز فيه، عصا يخط عنده خط، أو ما أشبه ذلك من العلامات التي لا يعرفها إلا هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المحلات التي تبيع السلع تكتب لوحة وهي البضاعة لا ترد، فهل هذا جائز؟ لا، هو جائز، ترد إذا كان فيها عيب، ترد، هذا حكم شرعي، إذا كان فيها عيب فإنها ترد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اتفق أهل قرية من القرى لإقامة صلاة الاستسقاء حتى يتواجد. نعم. اتفق أهل قرية من القرى لإقامة صلاة الاستسقاء وحتى يتواجد الجميع، وضعوا وقتها في الضحى وليس بعد ارتفاع الشمس مباشرة، فهل لهم ذلك؟ إذا احتاجوا إلى هذا لا بأس، وليس لصلاة الاستسقاء وقت محدد، يجوز يستغيثون أول النهار، آخر النهار، بالليل، ما يخالف، وقت الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، هل هذا من نصوص الصفات؟ لا، أيدينا هذا جمع، والله جل وعلا يخلق بيده مثل خلق آدم بيده، ويخلق بواسطة ملائكته الكرام الموكلين بالأعمال وكلها الله إليهم. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول وقوله سبحانه وإن تعجب فعجب قولهم، هل هذا من نصوص الصفات؟ هذا ما هم منسوب إلى الله، إن تعجب أيها الرسول فعجب قولهم، لمن يتعجب، عجب لمن يتعجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقه، لكن فيها حديث تدل على إثبات العجب لله، عجب ربك من قنوط عباده، هي حديث تدل على أن الله يعجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يذكر بعض العلماء أن من السنن المهجورة في الصلاة حذف السلام، يذكر بعض العلماء أن من السنن المهجورة في الصلاة حذف السلام، فما المقصود بذلك؟ يعني لا يمد صوته بالسلام، إنما يلقيه بدون مد صوت. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم.